رجل طلق زوجته 3 مرات متفاوتات وفاد ان وقتها انجب منها 10 اولاد ما بين ذكور واناث، افيدونا جزاكم الله خيرا. اذا طلقها 3 مرات فإن طلقها حتى ترجع زوجها، يعني المرة الثالثة قال بعد أول طلاق مرة ثانية، قال فإن طلقها يعني الثالثة إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة خرجت انتهت خرجت عليها حتى ترجع زوجها، وهكذا طلقها طالق ثم طالق ثم طالق انتهت. إذا طلقها صحيحة عملت وبعدها شكر وبعدها نظر وبعدها شكر وبعدها شكر وبعدها شكر وهذا هو الأرجح أن تشتبع إذا كان بكرة واحدة قد يضرب في مطلقة من 3 أو طالق من 3، الأرجح من قول العلماء أنها تشتب واحدة وله مراجعته. أما إذا كان في أوقات أو بكلمات طالق ثم طالق ثم طالق أو طلق له مراجع طلق له مراجع ثم طلق ثالثة تحكم عليه حتى تنهي هذا الغلط. أما فقط طلب الأمر في تفصيل. نعم.